بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى قراءة الكتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وتوقفنا عند الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب التي تبلغ 26 بابا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان قوله والقيم من خلف العلم والحكمة على مذهب السلف. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان خطأ وبطلان تلك العبارة المشهورة التي تقول: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه عبارة كاذبة خاطئة، تقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا بناء على زعمهم بأن السلف كانوا مفوضة، فزعموا أن التفويض أفضل، أن التفويض أسلم، ولكن التأويل وبيان المعاني واستنباطها بالعقول أعلم وأحكم. وهذا كذب على السلف، فالسلف لم يكونوا مفوضة، ولم يكونوا يقولون بأن معاني النصوص مجهولة، إنما كانوا يعلمون ويبينون المعاني منها. قال رحمه الله: سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها. أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، فذلك من وجهين: أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى نزل الكتاب ليتدبر الناس آياته ويعمل بها إن كانت أحكاما ويصدق بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقوامهم عملا. نعم، مذهب السلف هو المذهب الصحيح والطريق المستقيم، لأن السلف هم أعلم الناس بالتنزيل، عاصروا تنزيل القرآن الكريم وهم الصحابة، وعرفوا معناه، ورأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يطبق ويبلغ ما أنزل إليه من ربه، فهم أعلم الناس بالله وبرسوله وبدين الله جل وعلا. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف. الحق إما أن يكون عند السلف وعند الخلف، الثاني باطل، أن يكون حق عند الخلف باطل، لأنه يلزم ذلك تجهيل وتضليل السلف. القول بأن الحق مع الخلف يلزم منه تجهيل السلف أو تضليل السلف، يعني السلف إما كانوا جهلاء وإما كانوا علماء ولكنهم كتموا الحق وكانوا مضلين عياذا بالله، وكلا الخيارين باطل ومتنع في حق الصحابة. نعم. والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضاربا معهما في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. وقد تقدم هذا بطلان أن الحق مع الخلف باطل، لأنه يلزم منه أن السلف تكلموا بالباطل أو أنهم لم يتكلموا بالحق، إما عن جهل وإما عن علم، وهذا كله ممتنع في حق الصحابة، أن يكونوا جهلاء بالحق فيتكلموا بالباطل، أو يكونوا علماء بالحق ولكن كتموه وأرادوا أن يضلوا الناس بكتمانه، هذا ممتنع في حق السلف الذين زكاهم القرآن وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، قال بعض الأغبياء هذه المقالة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. في بعض نسخ الحموية الكبرى الأصل هناك جملة وجدت لكنها غير ثابتة، لما ذكر ابن تيمية رحمه الله هذه المقالة قالوا إن كان يقولها بعض الناس ويريد بها معنى صحيحا، هذه عبارة مدرية مدخلة في الفتاوى غير صحيحة، فإن النسخة الأخرى التي فيها الحموية ليس فيها هذه العبارة، وقد بيّن ذلك المحققون الشيخ ابن باز رحمه الله والعلامة التواجري المحقق الحموية وغيره من العلماء، ذكروا أن هذه العبارة مدرجة، فإن النسخة الأخرى من نسخ الحموية ليس فيها هذه العبارة الباطلة، وهي لا تشبه كلام شيخ الإسلام، متناقضة، كيف يفند هذه العبارة ثم يثني على بعض قائلها؟ قالوا إن كان بعض الناس يقولها ويريد بها معنى صحيحا، هذه عبارة كما يقول شيخ مباز عبارة خبيثة، ما يقولها ابن تيمية رحمه الله، هذه مدرجة مدخلة موجودة في الفتاوى، في نسخ الفتاوى موجودة هذه العبارة لكنها غير ثابتة. قال رحمه الله: ومنشأ هذا القول أمران، أحدهما اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص، يعني قائل نفسه معطل، هذا قائل هو في قرارة نفسه معطل، لا يعتقد ثبوت صفات الله جل وعلا، لا يتبنى ثبوت صفات في حق الله جل وعلا، فهو معطل أساسا، هو معطل. الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها. نعم، يعتقد هذا القائل لهذه العبارة الفاسدة أن السلف كانوا مفوضة، أن السلف كانوا مفوضة، يقولون بأن نصوص صفاته عبارة عن نصوص لا معاني له أو لا يعلم معناها إلا الله، مجهولة المعنى تماما، لا الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعون، لا أحد من هؤلاء يعلم معاني نصوص صفاته، وهذا جهل وكذب على السلف. فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات الصفات لله وهذه هي طريقة الخلف. فلا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم ففضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. يعني هذا القائل لهذه عبارة زعم أن السلف يقولون هذه النصوص لا يعلم معناه، والخلف قالوا يعلم معناه، فمن قال بأن المعنى معلوم أعلم ممن قال المعنى غير معلوم، الحد زعمه، ولهذا قال طريقة الخلف أعلم وأحكم، فزعم أن السلف الذين تكلموا في معاني النصوص بعقولهم، زعم أن الخلف أهل الكلام الذين تكلموا في النصوص وقالوا به معانيها كذا وكذا، ليس مراد كذا إن مراد كذا وكذا، فإن هؤلاء أعلم وأحكم من السلف الذين توقفوا في معانيها، قالوا لا يعلم معانيه إلا الله. السلف فوضوا في الكيفية فقط لكن ما فوضوا في المعنى، فالسلف يقولون إن الله تعالى مستوى على عرشه، ومعنى الاستواء العلو الارتفاع، لكن كيف استوى الله أعلم، يقولون بالتفويض في العلم بالكيفية وليس في معنى الصفة، المعنى معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالتفويض في الكيفية وليس في إثبات المعنى. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إنما ذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إنما ذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه مقالة متناقضة كاذبة خاطئة، هذه مقالة وفيها تناقض، فقوله إن طريق السلف أسلم يناقض آخر عبارة لما قال وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فكون طريقة السلف أسلم هذا حق، لكن كون طريقة الخلف أعلم وأحكم هذا هو الباطل، هذا هو الباطل. نعم. وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونه أعلم وأحكم، يعني كونه أسلم يدل على أنها أعلم وأحكم، طالما كانت هي الأسلم إذن هي الأعلم الأحكم، كيف تكون أسلم ويكون غيرها أعلم وأحكم؟ إذا كان غيرها أعلم وأحكم فهو الأسلم وليس طريقة السلف، وإذا كان هي أسلم إذن هي أسلم وأعلم وأحكم، فالعبارة متناقضة. قال إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. إذا هذه عبارة متناقضة وغبية، فإن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم، ليس أسلم لكنها لا أعلم ولا أحكم، بل أسلم وأعلم وأحكم. وإذا كانت طريقة الخلف أعلم وأحكم إذن هي الأسلم، كيف تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم ولا تكون أسلم؟ وكيف تكون طريقة السلف أسلم ولا تكون أعلم ولا أحكم؟ هذا تناقض، هذا تناقض واضح. يعني الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبتت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا. هذا القائل هو في نفسه معطل، لا يرى ثبوت الصفات، لا يعتقد أن لله تعالى صفات كمال ثابتة له، لا يرى أو لا يعتقد ثبوت الصفات. ومعلوم أن الصفات ثابتة بالنقل وبالشرع، بالنقل وبالعقل وبالفطرة، نقلا وعقلا وفطرة، أو شرعا وعقلا وفطرة. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله، فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخالق لا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. هذا الدليل العقلي، كل موجود لا يخلو من وصفين، إما أن يكون موصوفا بالكمال وإما أن يكون موصوف بالنقص. كل موجود في الخارج يعني في الحقيقة في الواقع، ليس في الذهن، لما يقول في الخارج يعني في خارج الأذهان، في خارج التصورات، خارج الذهن يعني في الحقيقة في الواقع أو في الشاهد المحسوس المرئي أو المسموع. فكل موجود حقيقة أو كل موجود في الخارج أي خارج الذهن، ليس أمرا فرضيا ولا أمرا خياليا، هذا موجود في الخارج لا يخلو من أحد وصفين، إما أن يكون موصوفا بالكمال وإما أن يكون موصوفا بالنقص. والثاني في حق الله تعالى باطل هنا، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ربوبية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني تعين الأول فهو ثبوت صفات الكمال لله. نعم، الآلهة الباطلة موصوفة بالعجز، لا تسمع، لا تتكلم، لا تبصر، لا تغني شيئا، لا تخلق ولا ترزق ولا تنصر، إذن هي موصوفة بالعجز. فإذا كانت كذلك فالإله الحق موصوف بالكمال. ثم إنه قد ثبت للحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات الكمال، والله سبحانه هو الذي أعطاها إياه ومعطي الكمال أولى به. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة منقولة ومحفورة على محبة ثانيا قبل الدليل الفطري العقلي، كل الكمال ثبت في المخلوق فالخالق أولى به. والعبارة بمعنى أدق، كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من وجوه فالخالق أولى به. كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه أي في الكمال بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. فالسمع والبصر والإرادة والقوة والعزة والحكمة، كل هذه كمالات ثابتة في المخلوق فالخالق أولى به، ومعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به هنا. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة منقولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه منفصل من صفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ نعم، الفطرة مجبولة، النفوس مفطورة ومجبولة على محبة الله وتعظيمه لكمال صفاته، النفوس مجبولة على وصف الله بالكمال، على وصف الله تعالى بالعلو بالعظم بالكبرياء بالقوة. وكل مخلوق وكل إنسان مجبول على أن يصف الله تعالى بالقوة، وأن يصف الله تعالى بالكبر، وأن يصف الله جل وعلا بالعلو، وأن يصف الله تعالى بالعزة، هذه أمور فطرية موجودة في النفس، والنفوس مجبولة ومفطورة على وصف الله تعالى بالكمال. أما دلالة الشرع على ثبوت صفة الكمال لله فأكثر من أن تحصى. نعم، أدلة في القرآن والسنة على وصف الله بالكمال كثيرة جدا وكثيرة، بل غالب الآيات أكثر آيات تجدها مختومة باسم أو اسمين أو بصفة من صفة الله تعالى: سميع بصير، عليم حكيم، قوي عزيز، حميد مجيد، غفور رحيم، بما تعملون بصير، بما تعملون خبير. كثير من الآيات تختم بصفة أو صفتين أو أكثر من صفة الله جل وعلا، مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه أسماء حسنى، وكل اسم يدل على صفة أو صفتين من صفات الله جل وعلا. كل اسم يدل على صفة من صفات كمال، فإن أسماء الله أعلام وأوصاف كما تقدم. وقوله: ولو المثل الأعلى في السماوات والأرض. الأعلى، المثل الأعلى هي الوصف الأعلى، المثل الأعلى هي الوصف الأعلى. كثير جدا الأحاديث الواردة في الصفات. نعم. الوجه الثالث: أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بأفكار النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لوما ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللاحقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. إذن من أوجه بطلان هذه العبارة كاذبة أن السلف لم يكونوا مفوضة أساسا حتى يقول هذا الكلام، بل كانوا يثبتون معاني النصوص الصفات، فكانوا يثبتون المعاني اللائقة بالله جل وعلا يثبتونها، ولا يقولون لا يعلم أحد معناها كما قال المفوضة، بل كانوا يثبتون الصفات ويثبتون معانيها، إنما كان تفويضهم في الكيفيات كما قال مالك: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول. فالتفويض في التكييف أو في العلم بالكيفية لا في العلم بمعنى الصفة أو معنى النص. نعم، التفويض تعطيل، المفوضة معطلة، المفوضة يقولون لا يعلم، هذا من تناقضهم، يقولون لا يعلم المعاني إلا الله. طيب، هل يثبتون المعنى الذي فهمه السلف؟ يقولون لا، فالمفوضة معطلة، المفوضة هم من المعطلة، لأنهم يقولون لا يعلم معناه إلا الله، ثم إذا ألزمتهم بهذا المعنى يقولون لا، لا تثبت لله صفة. مثلا الاستواء على العرش، المفوض يقول لا يعلم معنى الاستواء على العرش إلا الله تعالى. طيب، يقال له: هل معناه معنى الاستواء العلو والارتفاع؟ يقول لك لا، لا تثبت العلو والارتفاع أو الاستواء على العرش بهذا المعنى. إذن هم معطلة وكذلك مفوضة. نعم. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراطهم أعلم وأحكم بأسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ السلف تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، والخلف أخذوا ترجموا كتب اليونان الفلاسفة، فكيف يكون تلاميذ المدرسة المحمدية يكون أضل أو أجهل من تلاميذ الفلاسفة واليونان وغيره من الطلاب؟ لا يمكن يكون هؤلاء الخلف أعلم وأحكم من السلف، فإن السلف هم ورث الأنبياء والمرسلين، تعلموا وأخذوا من إرث النبي عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. والخلف تلقوا عن اليونان وعن الفلاسفة وترجموا وعربوا كتب الإغريق والفلاسفة وغيرهم من هؤلاء الحيارة والتائهين، ترجموا وعربوا كتبهم، فضل من ضل من الناس. وكان هذا في زمان خليفة المأمون عباس، وقد أدخل على أمة بلاء خليفة المأمون عباس كما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، ذكر أن المأمون العباسي مأمون ابن هارون الرشيد هو الذي فسر، هو الذي ترجم كتب الفلاسفة اليونان وأدخلها على المسلمين، فضل كثير من الناس بسبب هذه الكتب، كتب الفلاسفة وغيرهم. فلا يمكن يكون هؤلاء الآخذون عن الفلاسفة أعلم وأحكم من الآخذين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخلف هنا هم هي قسيم للسلف، ليس الخلف زمانا، ليس الخلف في الزمان، إنما الكلام في القدوة. فالخلف يعنى بهم أهل الكلام هنا الذين لم يتبعوا السلف. السلف هم الذين تابعوا الكتاب والسنة ومن سار على طريقتهم، والخلف هم المتأخرون الذين لم يعتمدوا الكتاب والسنة مصدرا، إنما اعتمدوا على الفلسفة وغيرها. الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الأمير طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف، والخلف متأخرون عن السلف زمانا ومنهجا، متأخرون في الزمن ومتأخرون حتى في الفهم للدين الصحيح، فهم متأخرون زمنا وتاريخا ومتأخرون كذلك فهما وتطبيقا. الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الربيع طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارا مضطربين بسبب إعراض عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى والتماس العلم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم نهاية الأقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا ألم ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرب في إثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرب في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، انتهى كلامه. الرازي الفخر الرازي من الرؤساء المتكلمين من الأشاعرة، من متأخري أشاعرة، وممن تأثروا بمدرسة الاعتزالية. في آخر أمره تبين له أن طريقة السلف هي الطريقة الأسلم، وأنه ضيع زمنه في قيل وقال، وأن أقرب الطرق طريقة القرآن الكريم، إثبات للصفة ونفي للمثيل وتنزيه لله تعالى عن الشبيه. فيقرأ آية في الإثبات الرحمن على العرش استوى تدل على علو، ويقرأ في النفي ليس كمثله شيء تدل على تنزيه الله عن المثيل وعن التكييف في قوله تعالى ولا يحيطون به علما، فيجمع بين آيتين فينحل عنده أي إشكال في الأسماء والصفات. قالوا من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لكن بعد زمن قال لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تروي غالية ولا تشفي عليلا. ضيع زمن، أنها ضياع الأعمار والأوقات فيما لا طائل تحته. قال فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يقرب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ بهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. لا يمكن يكون هؤلاء الحيارة أعلم وأحكم، هم احترفوا على أنهم كانوا حائرين كما يقول شهرستاني لعمري لغطفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارع سن نادمي. وقال آخر: أكثر ناس شكا عند الموت أهل كلام. وقيل إن الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره في آخر عمره رجع، قيل ذلك إنه رجع وجعل يقرأ في كتب الحديث والبخاري في آخر عمره لما حكي عنه، والرازي وغيرهم وهؤلاء كثير منهم في آخر عمره يتراجع عن هذه الأقوال، ويجد أنه قد ضيع عمره فيما لا فائدة تحته ولا طائلة تحته. فلذلك لا يمكن أن يكون هؤلاء المضطربون والحيارة والمتراجعون في آخر عمرهم في بعضهم، لا يمكن يكون هؤلاء أعلم وأحكم من السلف الراسخين في العلم الثابتين في العقيدة الذين تتلمذوا وتخرجوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا تبين أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريق الخلف لا أسلم ولا أعلم ولا أحكم، ليس فيها سلامة، ليس فيها علم ولا حكمة فيها، بل هي مجازفة فقط، هي مجازفة ومغامرة وإضاعة للعمر فيما لا ينفع. قال رحمه الله: الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف. قال بعض المتأخرين: إن مذهب السلف في الصفات مرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذه من قال قالها بعض المتأخرين، مذهب السلف إمرار النصوص على ظاهرها على ما جاءت به، طيب مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، هذه عبارة فيها التباس وإجمال وفيها خطأ وفيها نظر، نعم نظر في تحديد الظاهر ونظر في النتيجة هل هو مراد أم غير مراد. نعم. هذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا، من قال إنه غير مراد فهو غالب اعتقده في نفسه فكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. إذن قول ظاهر فيه احتمال، الاحتمال الأول أنه يعني بالظاهر المعنى اللائق بالله جل وعلا، فذكور عبارته كالتالي: مذهب السلف في نصوص الصفات في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها وهو المعاني التي تليق بالله تعالى غير مراد، إن كان هذا مراد الظاهر فكلامه باطل بل هو مراد. إذن إن عنا بالظاهر المعنى اللائق بالله تعالى فهذا مراد، فالعبارة خطأ عندما قال غير مراد، العبارة خطأ عندما قال غير مرادنا. طيب، وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبه الظاهر في خلقه فهذا غير مراد طبعا، وليس هو هذا المخصوص، لأن مشابهة الظاهر لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا، ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات الصفات التليق بالله وتختص به. نعم، لو زعم هذا القائل بأن الظاهر هو التشبيه والتمثيل، فيقال له إن الظاهر ليس التشبيه والتمثيل، فيقول: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها بين قوسين التشبيه غير مراد، يقال له هذا تحصيل حاصل، الظاهر أول التشبيه غير مراد أساسا، ثم إن الظاهر ليس هو التشبيه، الظاهر ليس هو التشبيه، فلا يمكن أن يكون ظاهر القرآن الكفر بالله تعالى، من يقول إن ظاهر النص التشبيه كمن يقول إن ظاهر القرآن هو الكفر بالله، هذا لازم بقوله إن كان لا يلتزم به، لكن هذا لازم قوله، فيلزم على قول بأن ظاهر النص التشبيه والتمثيل يلزمه أن يقول إن ظاهر النص هو الكفر. لماذا؟ لأن حكم التشبيه أنه كفر، التشبيه ما حكمه؟ كفر ولا ما كفر؟ طيب الذي يقول إن ظاهر النص التشبيه يلزمه أن يقول إن ظاهر النص هو شنو؟ الكفر، ومحال ومستحيل أن يكون ظاهر القرآن الكفر بالله تعالى، الذي يقال إن هذا ليس هو الظاهر، ليس هذا هو الظاهر حتى يقال إنه غير مراد، فهو خطأ في تحديده لمعنى الظاهر. الظاهر هو المعنى اللائق بالله تعالى. إذن هو إن زعم أن الظاهر هو المعنى اللائق بالله فقد أخطأ في النتية لما قال غير مراد، وإن زعم أن الظاهر هو التشبيه فقد أخطأ في تفسير الظاهر وأصاب في قوله غير مراد. نعم غير مراد، لكن هذا ليس هو الظاهر. قال وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لونا ومعنى والله أعلم. طيب اقرأ الباب السادس ونقف عنده. اقرأ الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن كل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله. هذا واحد من المتأخرين ملبس، قال لا فرق بين مذهب السلف ومذهب الخلف والمؤولين في نصوص الصفات، قال كلهم واحد وكلهم من بوتقة واحدة، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله. من قال هذا؟ قال إن السلف والمؤولين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث تدل على الصفات، أنها التي فيها صفات، قال إنها لا تدل على صفات الله تعالى. قال كلهم حاجة واحدة، لكن يعني هم متفقين على أنه يدل على الصفات. طيب ما الفرق؟ لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لنسيس الحاجة إليه وعين المراد. قال المتأولون رأوا المصلحة يقتضى الحال أن يعين المراد، يعني اضطروا إلى التفسير تفسير هذا النصوص. والذين سبقوا السلف لم يحتاجوا إلى ذلك فما فسروا، إذن المتأولون احتاجوا إلى التفسير ففسروا، والسلف لم يحتاجوا إلى التفسير لذلك أمسكوا عن التعيين. هذه عبارة باطلة لا شك. وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره انتهى. إذن هذه عبارة وضح الخبث في هذه العبارة، هذا يقول إن المتأولين إنها الكلام غيرهم والسلف كلهم متفقون، كلهم حاجة واحدة. كيف؟ قال السلف لم يتكلموا في المعاني ما احتاجوا إلى ذلك، أما المتأولون فمست الحاجة أو الحاجة كانت ماسة لتعيين المراد فتكلموا، هؤلاء تكلموا ولكن لم يتكلموا. السلف ما تكلموا، لماذا؟ قالوا أنه يمكن يتكلموا ويكون المعنى غير صحيح إذا سكتوا، أما هؤلاء فعينوا المراد. وهذا أيضا مبني على الاعتقاد الفاسد بأن السلف كانوا مفوضة، فهذه عبارة كذلك باطلة وسيئة. قال رحمه الله هذا كلم صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به. ما في واحد من السلف كان معطلا، ما في واحد من السلف عطل الصفات، السلف كانوا مثبتة صفات الله جل وعلا. بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات في الجملة وإنكار على من نفاها أو شكر الله بخلقه. قول المعين بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها انتهى. وكلامه هذا كثير. نعم السلف النقولات عنهم في انكار التشبيه كثيره جدا وكثيره، بل كفروا الجهمية كما يقول ابن القيم رحمه الله، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 500 عالم كفروا الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي قد حكاه عنهم بل قد حكاه قبلهم الطبراني. السلف تكلموا عن الجهمية وكذلك كفروا المشبهة والمثلة كالروافض الذين يشبهون الله بخلقه. السلف كانوا يثبتون الصفات ويردون على أهل التعطيل، ما كانوا مفوض يقولون لا يعلم معناه إلا الله. مما يدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف وكانوا يأمرهم بالتشبيه والتجسيم لإثباتهم الصفات. إذن لماذا كانت تلك المعارك الكلامية بين السلف وبين المتأولين؟ فإن أهل التأويل أو هو أهل التحريف بتعبير أدق المحرفة كانوا يشتمون السلف ويقولهم حشوية وهم مجسمة وهم كذا وهم يعني لا يسبونهم بأنواع السباب كما سيأتي في آخر هذا الكتاب. فكانوا يرمونهم بالألفاظ ويشتمونهم، فكيف يدعي هذا القائل أنهم كانوا متفقين؟ ولو كان السلف يوافقونهم بعدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم ويظنون بالتشبيه والتجسيم، وهذا ظالم ولله الحمد. هذا واضح إن هذه عبارة أيضا عبارة سيئة وباطلة ولا تمثل قول السلف، بل هي كذبة على السلف. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.